بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا تعارض بين فعليه ولو اختلفا. فصل السابق عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق الذي مر بيانه، وهذا الفصل عقده لي بيان ما إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله. فالفعل لا شك أنه حجة، والقول كذلك حجة، حينئذ إذا اتفقا لا إشكال فيه، إنما الشأن فيما إذا تعارض القول مع الفعل. تعارض بين الشيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه. تقابل بين الشيئين على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه، يعني إذا أردنا العمل بالفعل امتنع العمل بالقول، وإذا أردنا العمل بالقول امتنع العمل بالفعل، إما هذا وإما ذاك. هذا الذي يعبر عنه بالتعارض، هو ما كان فيه التمانع. وفسر التعارض بالتخالف، والتخالف حينئذ يكون أعم من التمانع، تمانع أخص والتخالف أعم. وفسر بالتخالف الأعم من التعارض الذي هو التقابل على سبيل التمانع كما مر، لأنه لو أريد به التقابل المذكور صار قول المصنف فيما يأتي: ودل دليل على تكرر مقتضى القول مستدركا لإغناء ما قبله عنه، إذ لا يتحقق التعارض بذلك المعنى إلا إذا دل دليل على ما ذكره. والقسمة العقلية تقتضي بحسب النظر أن القسمة ثلاثية، لأن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل، إما يتعارض فعلان، وإما أن يتعارض قولان، وإما أن يتعارض قول وفعل. قسمة ثلاثية لا رابع لها، إما أن يتعارض الفعلان أو القولان أو القول والفعل. أما الأول وهو تعارض الفعلين فالمشهور عند المتأخرين أنه غير متصور، أنه غير متصور، يعني لا ليس موجودا، لأن الفعلين إن تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا في غيره بخلافه، واجبا وفي غيره بخلافه، لأن الأفعال لا عموم لها، يعني إن تناقضا أوجب في وقت بفعل وفعل آخر دل على نقيض ما سبق، صام في ذلك اليوم وفي نفس ذلك اليوم أفطره، حينئذ يقول الأول لا يعارض الثاني، لأنه إن كان الأول واجبا لم يدل الدليل على التكرار، والثاني يكون قد وقع بعد انقضاء الأول، حينئذ لا يمكن التعارض بينهم. هذا قاله بعضهم، ولهذا قال المصنف: لا تعارض بين فعليه، يعني دلالة كل على الجواز المستمر. إذن تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا يتصور، قيل لا يتصور. المذهب الثاني أنه يحصل التعارض بين الفعلين إذا لم يمكن الجمع بينهما، فإن علم تاريخ ثاني يكون ناسخا، وإن لم يعلم حينئذ الترجيح، وإلا فالوقف. هذا مذهب كثير من العلماء، كما قاله إمام الحرمين في البرهان. إذن بينهما خلاف بين أصوليين في تعارض الفعلين، تعارض الفعلين. وإن كان المشهور عند كثير من المتأخرين أنه لا يتصور، أنه لا يتصور. ويحكي بعضهم قولين: مذهب الأول أنه لا تعارض بين فعلين، فكل فعل جائز فيتخير المكلف حينئذ بينهما، وهذا مذهب الباقلاني وابن همام بن الهمام والغزالي وغيرهم. المذهب الثاني والذي حكيناه سابقا ويحصل التعارض بين الفعلين، والحق أن يقال أنه يمكن أن يقع التعارض بين الفعلين. والقاعدة هنا التي لم يجري عليها كثير من الأصوليين أن الفعل دليل شرعي، ومر معنا أن الأصل في الفعل هو التشريع، هذا الأصل، إلا إذا دل شيء آخر كخصائص صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يرد به التشريع فهذا أمر آخر، لكن الأصل هو التأسي وإذا كان كذلك حينئذ يكون دليلا شرعيا تثبت به الأحكام. حينئذ إذا وقع بينهما التعارض فإن أمكن الجمع، وإلا فالمتأخر إن لم يكن ثم إن علم التاريخ والمتأخر ناسخ، وإلا إذا لم يتعين ذلك حينئذ الوقف. يعني يجري بين الفعلين ما يجري بين القولين، بين القولين، إذ كل منهما دليل شرعي فينظر فيه بحسبه ويمكن التعارض بينهما. قال المصنفون رحمه الله تعالى: فصل في تعارض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تعارض الفعلين، وما تعارض القولين هذا يأتي في باب التعادل والترجيح. قال: لا تعارض بين فعليه ولو اختلفا أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما وكذا إن تناقض. يعني أراد أن يخرج من هذا التفصيل أنه لا يقع التعارض بين الفعلين، يعني على ما اختاره كثير من المتأخرين أنه لا يتصور في العقل أن يقع تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين فعليهم، وفي نسخة في فعليهم، أي فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تماثلا كما لو فعل صلاة في وقت ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر. صلاة وصلاة فعلها مرة في وقت ثم فعلها مرة أخرى، هل بينهما تعارض؟ جواب لا، هذا إذا تماثلا. وكذا إذا اختلف وأمكن اجتماعهما كما لو صام وصلى، كذلك جمع بين فعلين الصوم والصلاة، هنا اختلفا وأمكن الجمع بينهما، أو لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما، لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما، فلا تعارض بينهما. لماذا؟ لإمكان الجمع، وحيث أمكن الجمع حينئذ امتنع التعارض. واعلم أن هذه الصورة التي يذكرها الأصوليون في مقام التعارض بين القول والفعل أو بين الفعلين أكثرها تجويزات عقلية، بمعنى أنه ليس عنده مثال على ذلك كما سيأتي في التعارض بين القول والفعل، إنما تجويز عقلي. نعم وقع التعارض في بعض الأفعال وفي بعض الأقوال والأفعال معا، لكنه قليل جدا. وأما أكثر التفصيلات التي يذكرها الأصوليون إنما هي من جهة عقلية، تقسيم عقلي بحت، ولذلك قل أن تجد مثالا يذكرونه على كثير من هذه الصور. هنا قال: أو لم يمكن اجتماعهما، يعني ثم فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل آخر ولم يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، لكن ليس بينهما تناقض، حينئذ لا تعارض. لماذا؟ لإمكان الجمع، لأنه إذا لم يتنافيا حكما أمكن جمعهما، إذا لم يتنافيا حكما يعني وجوب الصوم وعدم الوجوب، حينئذ يقول إذا لم يحصل بينهما تناقض أمكن الجمع، وإذا كان كذلك فلا تعارض. وكذا إن تناقضا، مثل ذا سبق، إن تناقض يعني الحكم كصوم وقت وفطر مثله، كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت بعينه وفطره في مثله. لا شك أن الصوم والفطر في وقت معين أنهما نقيضان، الأول الصوم والثاني عدم الصوم، إن اجتمعا في وقت واحد كصوم عاشوراء ثم أفطرهم، حينئذ نقول هنا اجتمع فيه فعلان متناقضان أو لا متناقضان. قال: لا يتعارضان. لماذا؟ لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه، فيكون صومه عاشوراء مندوبا وفطره مباحا، إذن ما دام أنه يمكن ذلك فلا تناقض. إذن على هذا الكلام والتفصيلات السابقة لا يتصور التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كصوم وقت بعينه وفطر مثله، يعني فطره صلى الله عليه وسلم في مثله، فإنهما لا يتعارضان لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه، فكت الجهة من غير أن يكون أحدهما رافعا أو مبطلا لحكم الآخر، إذ لا عموم لي للفعل. لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته فتلبس بضده أو أقر آكلا في مثله فنسخ. هنا مسألة أخرى، فيما سبق مجرد الفعل ولم يدل دليل على التكرار على إعادة الفعل، يعني صام مرة يوم عاشوراء ولم يقم دليل على أنه يلزمه ماذا كلما جاء يوم عاشوراء صامه. الفعل المطلق يحمل على مرة واحدة على ما قرره الأصوليون، إن كان الأصل فيه التشريع والأصل فيه التكرار، فعلى كلامهم أنه إذا لم يدل دليل فالحكم كما سبق. لكن قال هنا إن دل دليل منفصل عن الفعل على وجوب تكرر فعله الأول الذي صامه أولا، على وجوب تكرر فعله الأول له عليه الصلاة والسلام، أي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت، يعني صام عاشوراء وجاء دليل منفصل أنه يجب عليه أن يفعله كلما جاء يوم عاشوراء له هو أو عليه هو عليه الصلاة والسلام، أو لأمته، يعني دل الدليل على أن أمته يجب عليهم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده وهو الفطر أو أقر آكلا في مثله عليه الصلاة والسلام فنسخ، يعتبر نسخا للحكم السابق. لماذا؟ الفرق بين هذا وما سبق أن السابق لم يدل دليل على وجوب التكرار، كأنه يقول لك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين، يفعله مطلقا هكذا مجرد ولم يأتي معه قرينة تدل على التكرار، حينئذ الحكم كما سبق لا تعارض البتة. لكن لو جاء دليل منفصل دل على وجوب التكرار، حينئذ إذا فعل نقيضه يكون الثاني ناسخا. لماذا؟ لأنهما تناقضا، أحدهما دل على وجوب التكرار والثاني دل على ماذا؟ على أنه رافع للحكم السابق، صام عاشوراء وجاء دليل على تكراره في كل عام ثم أفطره في العام القابل، نقول إفطاره يدل على أن الحكم ذاك الوجوب منسوخ. أو ماذا؟ أقر آكلا في ذلك اليوم، ومر معنا أن إقراره عليه السلام يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. قال هنا لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له، يعني فعله الأول له، أي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت، أو دل دليل لأمته على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، هذا تكرار وتأسي، فتلبس بضده، يعني فعل نقيض ذلك الحكم أي في مثل ذلك الوقت وهو الفطر مع قدرته على الصوم، دل أكله على نسخ دليل تكرر الصوم في حقه أن التكرار منسوخ لا نسخ حكم الصوم السابق الذي هو مطلق الفعل، لأن عندنا فعل وعندنا ماذا؟ تكرار الفعل، حينئذ النسخ نصب على ماذا؟ على التكرار لا على أصل الفعل، لأن الفعل لا يناقض الفعل لا يعارضه، أصل الفعل لا يناقض أصل الفعل، وإنما صار الثاني إقراره لآكل أو أفطره عليه الصلاة والسلام دل على أن ذلك ناسخ لوجوب التكرار لا للفعل أصله، بناء على ما سبق أنه لا تعارض بين فعلين، فنظر إلى أصل الفعل ونظر آخر إلى وجوب التكرار. قال هنا دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم الصوم السابق، إذ فرق بين وجوب التكرار وبين أصل الصوم لعدم اقتضائه التكرار، ورفع حكم وجد محال، يعني ما دام أنه وقع وحصل بالفعل الأول رفعه محال، وبناء كذلك على أنه لا تعارض بين فعلين البتة، وإنما قد يتعارض وصفان للفعلين، أما الفعلان أنفسهما فهذا لا تعارض بينهما البتة. قال أو أقر آكلا في مثله، يعني في مثل ذلك الوقت فنسخ، يعني فهو نسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه، يعني لو دل الدليل على وجوب تأسي أمته به عليه الصلاة والسلام في ذلك الصوم ثم أقر آكلا دل على ماذا؟ على نسخ ذلك في حق أمته، دل ذلك على أنه منسوخ في حق أمته. أو تخصيصه به يعني عليه الصلاة والسلام، أو يطلق النسخ والتخصيص على المعنى بمعنى زوال التعبد مجازا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالفعلين، وخلاصته أنه لا تعارض بين فعلين البتة، والصواب أنه قد يقع التعارض بينهما، حينئذ الجمع إن أمكن، وإلا إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، وإلا فالترجيح، وإلا فالوقف. يعني نصنع مع الفعلين كما نصنع مع القولين. ودعوى التفريق عند الأصوليين هذه دعوى مجرد دعوى لا دليل لها أو عليها، يعني ما يجري بين القولين هذا الكل يحفظه، أنه متى ما أمكن الجمع فهو المعتبر، ثم ماذا؟ ثم إن علم تاريخ فالثاني ناسخ، وإلا فالترجيح، يعني بد من دليل منفصل يقدم أحد القولين على الآخر، وإلا فالوقف. هذه القاعدة ليست خاصة بالقولين، بل هي بين الفعلين وبين الفعل والقول كذلك، إذ كل منهما حجة بنفسه. والإشكال عند الأصوليين هو في حكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل فيه عدم التشريع حتى يدل الدليل على التشريع، القاعدة التي مرت معنا اليوم، أن الأصل فيه ماذا؟ عدم التشريع، إلا إذا وقع بيانا إلى آخره، ما مر معنا من التفصيل. نقول لا، الصواب أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فإذا كان كذلك فهو دليل وحجة قائمة بنفسها، فإذا حصل تعارض بين فعلين أو فعل وقول أو بين قولين ونحو ذلك، حينئذ القاعدة واحدة، أنه متى ما أمكن الجمع حينئذ هو المقدم. قال هنا: وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكى المذهب الثاني مختلفين، إنه إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، إن علم التاريخ. ولماذا لا يقال إنه إن أمكن الجمع فهو المقدم؟ إن أمكن الجمع فهو المقدم، وإن لم يمكن فإن علم التاريخ فالثاني ناسخ، ولا تعارض، وإلا تعارض وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات. يعني يجري في الفعلين ما يجري بين القولين، وهذا هو الحق، إذ لا فرق بينهما البتة. وقد أطبق أهل العلم على أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذه ليست قاعدة خاصة بالقولين وإنما هي عامة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. تخصيص بكون الدليلين بين قولين هذا تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه البتة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله وفعله، ما كانوا يجزئون ويشرحون النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول وهذا فعل وهذا يحتج به وهذا لا يحتج به، بل سيرتهم واضحة بينة في أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه التشريع. ولذلك لما خلع نعله في الصلاة ماذا صنعوا؟ خلعوا نعاله، هذا فعل تأسوا به أو لا تأسوا به، ولما أمرهم بالحلق والتحلل لم يفعلوا مع أنه قول والقول مقدم على الفعل، حتى رأوا أنه فعل عليه الصلاة والسلام، وما فعل شيئا في الحج إلا وفعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أنه في صور عديدة متعددة عن الصحابة أنهم لا يفرقون بين قول والفعل، وما أورده الأصوليون إنما هو أمور عقلية، الفعل يحتمل، الفعل لا عموم له، الدلالة العقلية تدل على كذا، لكن في بعد عما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور الأصوليين المتأخرون أو المتأخرين أنه في بعد عن السنة من أصلها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ باب الأفعال والتعارض بين الفعل والقول والقولين، هذا الأصولي من أبعد الناس عن السنة، انتبه لي لهذا ولئلا يغتر به ما يسطره الأصوليون. وإلا قاعدة عامة، ونستريح من هذه التفصيلات المعقدة أنه إذا تعارض كذا هذا خاص هذا عام إلى آخره، وإذا لم يمكن الجمع اختص القول به دون أن يبين، مع أنه يحكون إجماع أنه لا يثبت التخصيص إلا بدليل واضح بين، لابد من دليل منفصل. على كل، القول الثاني الذي ذكره مصنف هو المعول، وهو أنه إذا حصل التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقع ذلك، حينئذ القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن لم يكن الجمع فهو المعتمد، وإلا إن علم التاريخ ولم يمكن الجمع فالثاني الناسخ، وإلا فالترجيح يعني بدليل مفصل. وحينئذ إذا لم يتبين للمجتهد نقول هذا يتوقف فيه وقد يعلمه غيرهم، أو قد يترجح يظهر لغيره دليل يرجح به بين الفعلين. قال رحمه الله تعالى: قال المجد: صار كثير من العلماء إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين، وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد، وجعل الأول منسوخا به. قال الجويني: يعني لا يدعى عدم التعارض مطلقا على ما سار عليه المصنف. قال: صار كثير من العلماء إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين. بآخر الفعلين يعني تصور التعارض أو لا؟ تصور التعارض فعمل به بالآخر، آخر الفعلين. لكن نحن نقول ماذا؟ إن أمكن الجمع فلا يصار إلى الآخر، لأن كل منهما سنة وكل منهما دليل يحتج به فيه بنفسه. وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد، وجعل الأول منسوخا به، يعني قد يقع النسخ بين الفعلين، وهو كذلك لكن متى؟ عند عدم إمكان الجمع مع علم بالتاريخ، فالثاني ناسخ للأول. قال الجويني في حكاية هذا القول: وللشافعي صغو إلى ذلك، يعني ميل إلى ذلك، أنه ماذا؟ أنه قد يقع التعارض بين الفعلين ويجعل الثاني ناسخا، لكن مع العلم بطريقة الشافعي أنه إن علم التاريخ ولم يمكن الجمع، وأنه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات. هذا هو الحق الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة. قال المصنف: وحيث انتهى القول فيما إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم، شرع المصنف فيما إذا تعارض فعله وقوله، انظر التجزئة هنا، فعله وقوله، وأما ما تعارض فيه القولان هذا يأتي في باب الترجيح والتعادل. قال: بأن كل منهما، انظر التفصيلات التي ستأتي عانكم الله، إذا ماذا؟ بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، يعني حصل التخالف تمانع، فالقول يقتضي خلاف ما يقتضيه الفعل، والفعل يقتضي خلاف ما يقتضيه القول. هنا حصل التعارض، حصل التعارض، كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. قال: وتنحصر مسائل ذلك في 72 مسألة، أكثرها لا أصل لها، في 72 مسألة، هذا حصر عقلي. ووجه الحصر في ذلك أنه لا يخلو، إما ألا يدل دليل على التكرار والتأسي، تكرار عن تكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يفعل الفعل مرة واحدة وقد يقترن به ما يدل على أنه يلزمه التكرار. إذن عندنا مسألتان: فعل وتكرار. إذا لم يدل الدليل على التكرار صار الفعل خاصا به ولا إشكال فيه على كلامه، نحن نشرح ما قرره الأصوليون. إذن لا يخلو، إما ألا يدل دليل على التكرار والتأسي، هذه واحدة، أو يدل الدليل على كل منهما على التكرار وعلى التأسي، هذه ثانية، أو يدل على الأول وهو التكرار دون الثاني وهو التأسي، هذه ثالثة، أو يدل على الثاني وحده وهو التأسي دون الأول وهو التكرار، هذه رابعة، أربعة أحوال، كل من الأربعة يتنوع إلى 18 نوعا، فيصير المجموع 72 مسألة، لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو، إما أن يكون القول خاصا به، هذه حالة، أو خاصا بنا دونه، هذه ثانية، أو عاما له ولنا، هذه الثالثة. وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو، إما أن يكون القول يعني الخاص به أو الخاص بنا أو العام لنا وله متقدما على الفعل، أو هذه صورة، أو متأخرا عنه، هذه الثانية، أو مجهول التاريخ، هذه ثالثة. هذه 9 أنواع حصلت من ضرب 3 في 3، 3 في 3، 3 في 3 بكم؟ 9 على الصحيح. وعلى كل تقدير منها لا يخلو، إما أن يظهر أثره في حقه، هذه واحدة، أو في حقنا، هذه الثانية، فهذه 18 نوعا مضروبة في الأربعة الأقسام المذكورة، فتصير 72 مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما، وأكثره قلنا لا دليل عليه، وإنما هو صورة عقلية فحسب، يعني قسمة عقلية، وأما في الوجود فلا وجود لها البتة. والحق أن يقال هنا مقدمة أنه إذا تعارض القول والفعل الشأن فيه كما إذا تعارض القول مع القول، هذه القاعدة وما أسهلها، سيأتي ما يشتت الذهن. إذا تعارض القول والفعل حينئذ نصل إلى ماذا؟ إلى الجمع. لا ندعي الخصوصية، نقول هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم أو هذا القول خاص به صلى الله عليه وسلم، نقول لا، مر معنى الخصائص لابد لها من إثباتها يعني بدليل منفصل. حينئذ الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو التأسي، والأصل فيه هو التكرار، هذا شأن التشريع أنه مستمر لأنه مرة واحدة ويعدل عنه. حينئذ نقول الأصل في الفعل التأسي، والأصل في الفعل التكرار، ووجود فعل لا تكرار معه هذا إن دل دليل عليه فلا إشكال فيقيد بدليله، وإلا الأصل لا هو التكرار، وكذلك الأصل هو التأسي. إذا كان كذلك فالفعل دليل شرعي تقوم به الحجة، والقول لا إشكال فيه، وقوة القول من حيث إثبات التشريع لا تقل عن قوة الفعل من حيث إثبات التشريع. لما وضعوا قاعدة أن الفعل أدنى من القول جعلوا بينهما تعارضا مطلقا، قل لا، من حيث إثبات الحكم الشرعي بالفعل لا يقل عن إثبات الحكم الشرعي بالقول. هل ثم فرق من حيث إثبات الأحكام الشرعية؟ هنا وقعت الشبهة عند الأصوليين، هل ثم فرق بين إثبات الحكم الشرعي من حيث النتيجة بين الكتاب والسنة؟ لا فرق، لكن هل بينهما مرتبة؟ نعم لا شك أن الكتاب أعلى من السنة، كذلك ما ثبت بالمتواتر من حيث الطريق ليس هو كما ثبت بالأحاد، لكن كل منهما دليل شرعي، وإذا حصل تعارض بين متواتر وأحاد نقول هذا متواتر وهذا أحاد وكل منهما لا يمكن أن يعارض الآخر، لا، نقول هذا دليل وهذا دليل وثبت بهما حكم شرعي، حينئذ نرجع إلى الجمع. حينئذ لا نقول بأن الفعل أدنى من القول، نعم هو كذلك إذا لم يمكن الترجيح، يعني إذا أمكن الجمع حينئذ صرنا إليه، إن لم يمكن الجمع علمنا التاريخ حينئذ نقول ماذا؟ الثاني ناسخ، سواء كان قولا أو فعلا. إن لم نعلم التاريخ المرجحات كثيرة، من المرجحات إذا لم نجد إلا أن نقدم القول لقوته على الفعل صار مرجحا، لكن التقديم هنا من حيث القوة لا يلزم منه أنه هو القاعدة المستمرة أو هو الأصل، وإنما الشأن فيه كالشأن بين المفهوم والمنطوق، ولا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم، كما هو الشأن في إثبات الحكم الشرعي بالكتاب أقوى من إثبات الحكم بالسنة، والسنة المتواترة أقوى من الأحاد، وقل مثل ذلك. حينئذ قوة الدليل من حيث هو لا تقتضي أن يعطى خصيصة بحيث كلما عورض مع غيره قلنا هذا أقوى، لا، ولا سلكنا مسلك أهل البدع ونقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به السند حينئذ نقول من حيث إثبات الأحكام الشرعية فهو حجة شرعية، فإذا حصل تعارض الأصل فيه الجمع، ولا نقول هذا متواتر وهذا أحاد، والمتواتر مقدم على الأحاد. كذلك لا نقول هذا قول والقول أقوى من الفعل فنقدم القول مطلقا على الفعل، قل هذا كمن قدم المتواتر على الأحاد مطلقا، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن المتواتر أقوى من الأحاد ولا إشكال في ذلك، كذلك القول أقوى من الفعل ولا ننازع في هذا أن القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل، لكن لا يلزم منه ماذا؟ أن تكون تلك قاعدة هي الأصل، فكلما حصل تعارض قلنا القول هذا يخاطب به الأمة والفعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأصيل فاسد ليس بصواب، وحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أنهم لا يفرقون البت بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فهما سيان في مرتبة واحدة عند ماذا؟ عند أخذ الأحكام الشرعية، فإن حصل التعارض إن أمكن الجمع فهما ولا يعدل عنهما البتة. قال هنا بدأنا، قال ولا في فعله وقوله، يعني ولا تعارضا. أصوليون لهم طريقة، هذا الوقت يسمح أريد أن ننتهي من هذا قول الشيخ، طيب نأتيه آخرا. قال هنا وحيث علمت ذلك فإنه لا في فعله وقوله، يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، حيث هذا تقييد هنا قيده، يعني متى لا يكون التعارض؟ قد يكون، لكن متى لا يكون التعارض؟ حيث لا دليل على تكرر ولا تأس، والقول خاص به. هذه الضوابط: لم يدل دليل على التكرر، ولم يدل الدليل على التأسي، إذن والقول خاص به، وتأخر يعني القول عن الفعل، حينئذ لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن القول خاص والفعل كذلك وقع في زمن غير الزمن الذي قال فيه القول، إذن الجهة منفكة، القول له وقته والفعل له وقته. لماذا؟ لأنه اشترط أنه لم يدل دليل على التكرار، إذن وقع الفعل مرة واحدة، صام يوم عاشوراء ولم يدل دليل على التكرار، ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء أو لا يشرع لي صوم عاشوراء، لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن القول وقع في زمن لم يقع فيه الفعل، والفعل قد انتهى مرة واحدة. بناء على ماذا؟ على أنه لا يدل على التكرار بذاته، وإنما نحتاج إلى دليل منفصل، وهذه القاعدة فاسدة، نحن نشرح ما يذكره الأصوليون. فالفعل بذاته لا يدل على التكرار، حينئذ إذا صام يوم عاشوراء وجاء في اليوم الثاني قال أنا لا يشرع لي صوم عاشوراء، حينئذ قل لا تعارض بين القول والفعل. لماذا؟ لأن زمن القول ليس زمن الفعل، الفعل مرة انتهى وانقضى، حينئذ القول يعتبر خاص. قال هنا ولا في فعله وقوله، حيث هذا للتقييد، لا دليل على تكرر يعني في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا تأس به يعني الأمة لم تتأس به، لم يدل الدليل على التأس، كأن الأصل هو عدم التأس. والقول خاص به، الواو والحال، أي والحال أن القول خاص به صلى الله عليه وسلم، والحال ثانيا أن القول تأخر عن الفعل. مثال ذلك أن يفعل شيئا في وقت كالصوم، ثم يقول بعد ذلك، أن يفعل شيئا في وقت ثم يقول بعد ذلك الفعل على الفور أو متراخيا لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك. هل بينهما تعارض؟ قال لا، لا تعارض بينهما. ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا كون الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار، لأنه فعله مرة واحدة، ولم يكن هذا القول المتأخر رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل، لم يتعارض عندنا حكمان وليس عندنا نسخ. لماذا؟ لأن حكم الفعل الذي فعله مرة واحدة انقطع وانتهى، كأنه بفعله مرة واحدة انتهى، كأنه مغيى، حينئذ الحكم الثاني لم يعارض حكما في الماضي، ولذلك لم يحصل بينهما التعارض، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل. أما عدم التعارض في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، والفعل أيضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول، فالجهة منفكة، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر، كل منهما منفك عن الآخر، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدم التعارض في حق الأمة فظاهر، لأنه لم تؤمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة، الفعل له عليه الصلاة والسلام، ولم يدل دليل على التكرار، ولم يرد ماذا؟ ولم يرد دليل على التأسي، والقول خاص به. إذن انفصلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في هذا المثال، القول خاص به والفعل خاص به، لكن إن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ. الصورة السابقة ما هي؟ إن تأخر القول عن الفعل. الصورة الثانية إن تقدم القول على الفعل، كما لو قال صلى الله عليه وسلم يجب علي كذا في وقت كذا وتلبس بضده في ذلك الوقت، قال وجب علي أن أصوم عاشوراء، هذا قبل عاشوراء، ثم جاء يوم عاشوراء فأفطر، تلبس بضده، حينئذ يكون الثاني ناسخا للأول، ناسخا للأول، فالفعل الذي تلبس به ناسخ لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح من مذهبنا، من مذهبنا. إذن هذه الصورة أنه وقع فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقول وليس فيه ما يدل على وجوب التكرار، ولا التأسي به، حينئذ لا تعارض البت بين القول والفعل. لكن إن تأخر القول عن الفعل فلا تعارض مع عدم النسخ، وإن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ لما مضى. ثم قال: وإن جهل وجب العمل بالقول. يعني جهل ماذا؟ أيهما متقدم على الآخر؟ هل الفعل متقدم أم القول؟ لا ندري. حينئذ وجب العمل بالقول يعني دون الفعل، لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها لماذا؟ للدلالة، بخلاف الفعل فإنه لم يوضع لذلك، ولعدم الاختلاف في كونه دالا. يعني القول يدل والفعل قالوا لا يدل، لأن الدلالة إنما وضعت لماذا؟ وضعت بالقول، فالقول وضع للدلالة والفعل لم يوضع للدلالة. أقول من أين هذا؟ تفصيل هذا من أين؟ هل هو لغة أم عقلا أم شرعا؟ لا جواب، وإنما هو دلالة عقلية بحتة. قال: والفعل اختلف فيه والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. حينئذ يقدم القول على الفعل، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة، يعني القول، ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة فهو أولى، بخلاف الفعل فإنه مخصوص به بالمحسوس. إذن السابق في التعارض بين قوله وفعله، ولم يقم دليل على التكرار في حقه ولا التأسي به في حقنا، والقول خاص به بهذه القيود الثلاث. فإن تأخر القول عن الفعل فلا تعارض بينهما، وإن تأخر الفعل عن القول فالفعل ناسخ لما مضى. فإن جهل أيهما المتقدم حينئذ وجب العمل بالقول دون الفعل. هذه الصورة واضحة؟ طيب. ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عما وتقدم الفعل، ولا يعني لا تعارض بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، بقيد حيث لا دليل على تكرار يعني فعله منه عليه الصلاة والسلام، وتأسن لم يدل الدليل على التكرار إنما هو فعل مطلق فحسب، ولم يدل الدليل على تأسي الأمة به وإنما هو فعل له عليه الصلاة والسلام. إن اختص القول بنا، والقول خاص، الكلام في ماذا؟ في الفعل السابق. إن اختص القول بنا نحن، يعني صار القول يحتمل خصوصية إما باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وإما باعتبار من؟ باعتبار أمته، فثم قول يختص به عليه الصلاة والسلام ولا تشركه الأمة فيه البتة، والعكس ثم قول يختص بالأمة ولا يشركهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إن اختص القول بنا مطلقا يعني دون تفصيل بين تقدم الفعل على القول أو بالعكس، سواء تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول، أو جهل السابق لعدم تناول القول له، يعني ليس بينهما تعارض البتة، لأن الفعل خاص به والقول خاص بالأمة، إذن لا يتصور بينهما التعارض، فالجهة منفكة، الجهة منفكة. إذن ولا إن اختص القول بنا مطلقا يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وهذا القول صفته ماذا؟ أنه مختص بالأمة، الفعل له والقول لنا تجزية، لكن لا دليل عليها البتة. قال هنا: فلم يجتمع القول والفعل في محل واحد، وشرط التعارض والتمان اجتماعهما في محل واحد، لأن الفعل خاص به إذ لا دليل على وجوب التأسي به، والقول خاص بنا فلم يتحد محلهما، وهذه واضحة، الفعل خاص به والقول يختص بنا دون نظر إلى تقدم أو تأخر أو جهل للسابق لهما، بل مطلقا فلا تعارض. قال: أو عم وتقدم الفعل، يعني إن كان القول عاما لنا وله، الصورة السابقة فيما اختص بنا قوله، والآن قول يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فإن كان القول عاما لنا وله وليس خاصا بنا ولا خاصا به فلا تعارض كذلك، سواء تقدم الفعل أو تأخر، سواء تقدم الفعل أو تأخر. قال هنا: أو عم القول لنا وله، فلم يختص به ولا بنا، وتقدم الفعل. أما يعني ولا تعارض إن تقدم الفعل، وكذلك لو تأخر كما سيأتي. أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم فلعدم وجوب تكرر الفعل، لأنه فعله مرة واحدة، ثم لما قال القول عنيد لم يعارض القول حكما يتعلق بالفعل السابق، لأن الفعل السابق القاعدة عندهم حتى تتصور المسألة، القاعدة عندهم أنه إذا فعل الفعل مرة واحدة انتهى حكمه، منذ أن يفعله انتهى. الزمن الثاني بعد الانتهاء من الفعل لا حكم للفعل البتة، ليس له حكم. لماذا؟ لأنه ليس عندنا حكم آخر وهو وجوب التكرار. إن كان ثم ما يدل على تكرار الفعل حصل التعارض، فإذا تكلم بعد الانتهاء من الفعل حينئذ نقول إن لم يدل دليل على تكرار الفعل فلا تعارض. لماذا؟ لأن مدلول القول وما تعلق به القول من حكم شرعي لم يعارض حكما آخر، وإنما الفعل انتهى بزمنه الذي مضى، وهذا الذي يعنيه هنا. قال لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني القول العام والفعل. لماذا؟ لعدم وجوب تكرر الفعل، لأنه فعله مرة واحدة وانتهى بزمنه ولم يبق له أثر البتة. وأما كونه لا معارضة في حق الأمة فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به، يعني القول الذي عم الأمة، الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، حينئذ إذا وقع بعد الفعل يكون ناسخا لما سبق. هذا باعتبار من؟ باعتبار الأمة. لكن هنا تصور المسألة في ماذا؟ في عدم وجوب التأسي، في عدم وجوب التأسي. لكنه قال فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به، يعني قبل أن يرد دليل يدل على التأسي به، وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار. نعم، بعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم، قاله الأصفهان. إذن القاعدة هنا، القاعدة هنا، إن كان القول عاما لنا ولهم فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر. لماذا؟ لأنه في حق الأمة القول المتأخر ناسخ للفعل، لا نذكر التعليل هنا. لماذا؟ لأصله أو للتكرار. وكذلك الفعل المتأخر ناسخ للقول، فما تأخر يعتبر ناسخا لما تقدم في حق الأمة، سواء كان المتأخر هو القول أو كان هو الفعل. فالمتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا، هذا إذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص، سيذكره المصنف. ثم قال ولا في حقنا إن تقدم القول، هذا تابع للمسألة. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر. قال ولا في حقنا إن تقدم القول وتأخر الفعل، ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، وهو أي وحكم ذلك كقول خاص به، كقول خاص به. يعني هذا السابق إذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص، يعني نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأمته، لأن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بطريق النص وإما بظهور عموم، يعني لفظ عام والعام يكون ظاهرا. فإن كان بطريق النص قال هنا ماذا؟ فكخاص به، يعني إذا كان القول متأخر متناولا له بطريق النص، حينئذ المتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا. فإن كان بطريق الظهور بأن يكون العموم يتناوله بطريق الظهور فالفعل تخصيص في حقه، الفعل تخصيص في حقه، يعني تعارض عام وخاص، حينئذ يكون الفعل تخصيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حق الأمة فيه تفصيل، إن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ وإلا فتخصيص، أو الذي قدمه هنا. قال رحمه الله تعالى ولا في حقنا إن تقدم القول، يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله العام الذي يتناول الأمة ويتناوله عليه الصلاة والسلام، إن تقدم القول كما أنه لا تعارض إن تأخر القول، وهو كخاص به، يعني يكون دالا على الخصوصية كما أن القول دال على الخصوصية. وهذا إن كان يتناوله بطريق النص، لكن إن كان العام أي العموم ظاهرا فيه، يعني في القول بأن يكون العموم يتناوله القول ظاهرا، فالقول فالفعل المتأخر تخصيص لذلك العموم، فحينئذ يأتي التفصيل هنا فيما تناول النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، هل هو بطريق النص أو بطريق العموم؟ إن كان بطريق النص فالحكم كما سبق خاص به، وإن كان بطريق العموم ففعله تخصيص لذلك العموم. قال فالفعل تخصيص لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم. وأما في حق الأمة فإن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ، وإلا فتخصيص. يعني في حق الأمة إن كان الدليل على وجوبه على وجوب الفعل مخصوصا بذلك الفعل، يعني يجب التأسي به في هذا الفعل، فجاء قول عام فصار ماذا؟ صار ناسخا، لأن القول العام يدل على ماذا؟ على أن هذا الفرد ليس بمحرم مثلا، وأن هذا ليس بواجب، وأن هذا الفعل المخصوص الذي جاء النص فيه أنه واجب، حينئذ تعارض، هذا يدل على الوجوب وهذا على عدم الوجوب، فالثاني ناسخ للأول. وإلا يعني إن لم يرد ما يدل على خصوص هذا الفعل حينئذ يعتبر تخصيصا، يعتبر تخصيصا. إذن هذه المسائل التي ذكرها نلخصها كذا، نقول إن كان القول عاما لنا وله، يعني ليس خاصا بنا ولا خاصا به، فلا تعارض، هذا الذي ذكره المصنف، فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر، لا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر. لماذا؟ لأنه في حق الأمة القول المتأخر ناسخ للفعل، قول المتأخر ناسخ للفعل لأصله أو للتكرار، وكذلك الفعل المتأخر ناسخ للقول، إذن المتأخر يعتبر ناسخا قولا كان أو فعلا، المتأخر يعتبر ناسخا سواء كان قولا أو فعلا. هذا الحكم إذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص، وأما إذا كان متناولا له بطريق العموم حينئذ يأتي التفصيل. فالفعل تخصيص في حقه عليه الصلاة والسلام، وفي حق الأمة فيه تفصيل، إن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ، يعني إن دل الدليل على أن هذا الفعل بعينه يجب التأسي به حينئذ صار نسخا، وإلا فهو تخصيص، فهو تخصيص. قال رحمه الله تعالى ولا فينا مطلقا مع دليل دل عليهما والقول خاص به، والقول خاص به. قال ولا يعني لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فينا يعني في حق هذه الأمة مطلقا دون تفصيل، سواء تقدم الفعل أو تأخر، ها تقدم القول على الفعل أو تأخر الفعل عن القول، مع دليل دل عليهما، يعني على ماذا؟ على التكرار، أن الفعل فعله ودل دليل على التكرار، وكذلك الأمة مكلفة بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال لا تعارض مع دليل دل عليهما لعدم تناول الفعل لنا، لأنه دل الدليل على وجوب التكرار للفعل حينئذ نقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتناول الأمة، ولذلك قال لعدم تناول الفعل لنا، قالوا الفعل لا عموم له، الأقوال هي التي يقال فيها عموم أم لا، وأما الفعل فلا يتناول الأمة بوجه من الوجوه. والقول خاص به، يعني والحال أن القول خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني هذه المسألة لا تعارض في حقنا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الخاص، لا تعارض في حق هذه الأمة بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين قوله الخاص. لماذا؟ لأن القول خاص به انتهينا منه، والفعل لا عموم له، إذن لا يشملنا لا القول ولا الفعل، هكذا قالوا. فإن التعارض فلا تعارض بينهما البتة. قال رحمه الله تعالى وفيه المتأخر ناسخ، فيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، المتأخر من القول أو الفعل ناسخ، يعني المتقدم منهما، متى؟ إن علم التاريخ، وإلا فلا يعتبر. ومع جهل يعني بالتاريخ، يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل بالوقف، قيل يعمل بالقول لأنه أقوى، وقيل بالفعل لأنه خص به، وقيل بالوقف لعدم دليل يرجح أحدهما على الآخر. إذن وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة السابقة المتأخر ناسخ لأنه تعارض فعل خاص وقول قول خاص، والتعارض خاص مع خاص هذا يقع بينهما ماذا؟ تمانع، حينئذ لابد من مرجحين، فإن عدم التاريخ فالثاني ناسخ وإلا فالقول مقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا، ولا يعني تعارضا في حقه صلى الله عليه وسلم معه أي مع الدليل، عليهما أي على التكرار والتأسي، والقول مختص بنا يعني إذا كان القول خاصا بهذه الأمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه ماذا؟ أنه خاص به، ودل الدليل على ماذا؟ على تكراره، لا تعارض، لأن الفعل له والقول لنا، فأين التعارض؟ لم يرد على موضع واحد. ولا تعارض في حق صلى الله عليه وسلم معه عليهم على التكرار والتأسي، والقول أي والحق لأن القول مختص بنا، تقدم القول أو تأخر لعدم توارد القول والفعل على محل واحد، فإذا كان القول مختصا بنا فلا معارضة فيه في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول إياه. قال: وفينا أي في حق هذه الأمة فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما إن علم التاريخ، يعني في حق هذه الأمة يعني، وأما فينا أي في حق هذه الأمة فالمتأخر يعني من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما إن علم التاريخ، ومع جهل يعني بالتاريخ يعمل بالقول على المختار، يعني يقدم القول لأنه أقوى على الفعل. إذن يعني إن كان القول مختصا بنا ودل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل، دل الدليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما فعلا كان أو قولا. هنا قول مختص بنا، طيب، ودل الدليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل، حصل التعارض، حينئذ الثاني ناسخ للأول، إما القول وإما الفعل، ومع الجهل فالقول مقدم لأنه أقوى من الفعل. قال رحمه الله تعالى: ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس إن اختص القول أو عمهم، يعني ولا تعارض فينا في هذه الأمة في حقنا مع ماذا؟ مع دليل على تكرر يعني تكرر الفعل في حق صلى الله عليه وسلم لا تأس، ولم يدل الدليل على التأس، إذن فعل وجب التكرار في حق صلى الله عليه وسلم ولم يدل الدليل على ماذا؟ على التأسي به في ذلك الفعل. قال ماذا؟ لا تعارض إن اختص القول به صلى الله عليه وسلم، حينئذ التأسي يكون بماذا؟ بالفعل، ولا إشكال فيه، والقول خاص به صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقع تعارض، تأسينا به في الفعل هو المشروع لنا، وأما القول فلا يشرع لنا التأسي به لأنه خاص به، إذن الجهة منفكة. أو عمه هكذا عندكم، أو عم يعني عمه القول وعم الأمة لعدم توارد القول والفعل على محل واحد، وهذا كذلك واضح، يعني إن كان القول خاصا به فلا تعارض في حق الأمة لعدم تناول القول إياه، وكذلك إذا عمه القول عم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة يعني له وللأمة فلا تعارض لانفكاك الجهة، كما قال هنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد فلم يقم دليل على التأسي به في الفعل. قال: وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما، فإن جهل يعني المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار، هي فيه الأقوال الثلاثة السابقة، قول وقيل الفعل وقيل الوقف، لكن عمل بالقول على المختار. ثم قال: وإن دل وإن اختص بنا فلا مطلقا، يعني دل الدليل على التكرار في حق صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة، ورد أحدهما دون الآخر، والحال أن القول اختص بنا فلا تعارض مطلقا كذلك، يعني لا في حق صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. يعني قاعدة فيما سبق، كلما أمكن إفكاك الجهة حينئذ هو المعتمد، متى ما أمكن أن يجعل الفعل خاصا به حينئذ القول للأمة، أو جعل القول خاصا بالأمة فانفك النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، أو يقال كل منهما له وجه من حيث الخصوصية والعموم. قال هنا ولا معه، ولا معه على تأس فقط، على تأس فقط لا الذي سبق، وإن اختص بنا فلا مطلقا، يعني كان القول خاصا بنا فلا تعارض مطلقا لا في حقه ولا في حقنا، فالفعل خاص به والقول لنا، فالجهة منفكة. ولا معه يعني لا تعارض معه، يعني مع الدليل، على تأس، يعني جاء الدليل بالتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي دون التكرار في حقه. الفعل وقع مرة واحدة ولم يدل الدليل على التكرار، لكنه دل على ماذا؟ على أن تأس به في ذلك الفعل. والقول خاص، يعني والحال أن القول خاص به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا تعارض، كذلك لا تعارض، لأن القول خاص به ونحن تأسينا به في الفعل الذي دل الدليل على التأسي به. وتأخر عن الفعل، وتأخر القول عن الفعل مطلقا، يعني لا في حق صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا. أما عدم التعارض في حقه فلعدم وجوب تكرر الفعل ولم يقع تعارض، وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد. يعني دل الدليل على التأسي به فقط ولم يقم دليل التكرار، فلا تعارض في حقه لأن الفعل فعله مرة واحدة وانتهى زمنه ولا تكرار فيه فانتهى، ثم قال القول المختص به، حينئذ لم يقع تعارض، لم يقع تعارض، كما مثلنا فيما سبق، لو صام رمضان صام عاشوراء ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء، حينئذ نقول القول الثاني لم يعارض شيئا مما سبق لأنه انتهى منه. وفي حق الأمة لا تعارض لأن القول خاص، خاص به. قال وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه عليه الصلاة والسلام، يعني تقدم القول على الفعل كما مثلنا فيما سبق، لو قال لا يجب علي صوم عاشوراء ثم صامه، حينئذ الفعل يكون ناسخا له للقول. وإن تقدم القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار، فالفعل متأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح وابن الحاجب، قال أصفهاني وإن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، فإن جهل عمل بالقول، فإن جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار، قيل الفعل مقدم وقيل الوقف. ثم قال وإن اختص بنا، اختص القول بنا، والحال أن الدليل دل على تأس دون التكرار في حق صلى الله عليه وسلم ففيه لا، يعني ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض، ففيه لا يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض، تقدم القول أو تأخر، يعني إن اختص القول بنا فلا تعارض في حقه. لماذا؟ لعدم تناول القول إياه، واضح هذا؟ فالفعل خاص به والقول عام للأمة، ففيه لا يعني لا تعارض، تقدم القول أو تأخر لعدم التوارد على محل واحد. وفينا يعني وفي حقنا مع دليل التأسي، المتأخر ناسخ للمتقدم منهما قولا كان أو فعلا، حينئذ حصل التعارض، فالمتأخر ناسخ، متأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم منهما من قول أو الفعل. ثم قال وإن عم فإن تأخر ففيه لا، وفينا القول ناسخ، وإن عم يعني القول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام، والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار، فإن تأخر يعني القول عن الفعل ففيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض لعدم التوارد على محل واحد، فالفعل خاص به والقول عام، فالفعل خاص به والقول عام. هذه القاعدة هي التي يجري عليها الشوكاني رحمه الله تعالى، متى ما حصل التعارض قال الفعل خاص به والقول عام للأمة ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل ماذا؟ نهي عن استقبال القبلة وقت الاستدبار ووقت ماذا؟ قضاء الحاجة. قال هذا قول عام للأمة والفعل خاص به، هذا كمثال. والصواب هذا غلط بناء على هذه القاعدة، والقواعد هذه كلها عقلية، كلها تصورات الذهن، ولذلك لم يمثلوا لها بأدلة من الكتاب والسنة، وإنما يقال هذا فعل صلى الله عليه وسلم استدبر واستقبل الشام، يقول هذا دليل شرعي، وحديث أبي أيوب دليل شرعي، فالأصل فيه الجمع، الأصل فيه الجمع. إما بأن يصرف النهي عن التحريم والكراهة، وإما أن يقال بانفكاك المحل، في داخل البنيان له حكمه وخارج البنيان له حكمه. أما أن يقول هذا خاص به وهذا عام، يقول هذا لا أصل له. قال هنا فإن تأخر يعني القول عن الفعل ففيه لا تعارض لعدم تواردهما على محل واحد، يعني الفعل خاص به والقول عام. وفينا يعني وفي حق الأمة القول ناسخ يعني الفعل، وإن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ لتأخره، يعني متأخر ناسخ قولا كان أو فعلا. قال إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل لأنه تعارض فيه في حقه فقط، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل كالمسألة السابقة، يعني قد يأتي الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الدليل على التأسي به في خصوص الفعل لا على جهة العموم، حينئذ يحصل التعارض بين خاص وخاص، فيحصل لماذا؟ إما التخصيص وإما النسخ. قال هنا وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من الفعل بمقتضى القول. قال رحمه الله تعالى وإن كان ذلك بعد التمكن من الفعل بمقتضى القول لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في أمته إلا أن يقتضي القول بالتكرار، إلا أن يقتضي القول التكرار في حقه فالفعل ناسخ له، يعني الفعل ناسخ إن تأخر، الفعل إن تأخر ناسخ له يعني القول، وهذا إن علم أن الفعل متأخر عن القول. فإن جهل المتأخر، هذه قاعدة عامة في جميع ما مضى، فإن جهل المتأخر من القول والفعل عمل بالقول فيهن على الأصح عند المصنف، وقيل بالفعل وقيل بالوقف أي في هذه المسائل كلها. إذن هذه القواعد كلها قواعد عقلية وليس عندهم دليل واضح بين يدل على هذا التصنيف، لكن حاصل ما يذكره الأصوليون هنا ما بالتيسير لما ذكره المصنف أنه في شيء من تداخل المسائل، نقول حاصل ما يذكره الأصوليون هنا أنه إن دل دليل على تكرر مقتضى القول، إن دل دليل على تكرر مقتضى القول يعني مدلول القول، قد يدل الدليل على تكرره، فالقول له ثلاثة أحوال: إما خاص به عليه الصلاة والسلام، أو خاص بنا، أو عام لنا وله، هذه ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، قول إما خاص به أو خاص بنا أو عام لنا وله. الأول يعني أن يكون خاصا به، فالقاعدة عند جماهير الأصوليين وما دندن حول المصنف هو ما قرره الشافعية في كتبهم، وهذا الذي قرره في جمع الجوامع وشروحاته. الأول أن يكون خاصا به، فالقاعدة أن المتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان قولا أو فعلا، ولا تعارض بينهما في حق الأمة لعدم تناول القول إياهم، فإن جهل المتأخر منهما فأقوال معايا. ها، فالمتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان قولا أو فعلا، ولا تعارض بينهما في حق الأمة لعدم تناول القول إياهم، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل الأمة. فإن جهل المتأخر منهما فأقوال: أحدهما العمل بالقول لقوته، والثاني بالفعل، والثالث الوقف إلى قيام الدليل. وهذه أقوال ثلاثة تأتي بالتعارض مطلقا: الوقف إلى قيام الدليل لأنه لو عمل بأحدهما لزم الترجيح بلا مرجح، هذه الصورة الأولى أن يكون ماذا؟ خاصا به. الصورة الثانية هذه أسهل مما ذكره المصنف، الصورة الثانية أن يكون القول خاصا بنا فلا معارضة فيه يعني في حقه صلى الله عليه وسلم، لعدم تناول القول إياه، لأنه خاص بماذا؟ بنا، فلا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارضا مطلقا. وأما في حق الأمة فإما أن يدل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل أو لا، فإن دل الدليل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولا كان أو فعلا، وإن لم يدل دليل على وجوب التأسي فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا. فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة السابقة، القول أو الفعل أو الوقف، لكن الأصح عند الجمهور هنا العمل بالقول لأنه أقوى من الفعل. وإن لم يكن الوقف هنا مختارا لكون ضعيفا بخلاف الأول، وهو ما إذا كان القول خاصا به، لأن متعبدون في هذا القسم بأحد الحكمين أي القول أو الفعل بخلاف الأول. إذن إن دل الدليل على ماذا؟ على وجوب التأسي فالمتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا، وإن لم يدل الدليل فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا. فإن جهل التاريخ حينئذ الأقوال الثلاثة. الحالة الثالثة أن يكون القول عاما لنا وله، حينئذ نقدم الفعل أو القول له وللأمة، يعني أن المتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا. إن كان القول عاما فالقول فالمتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا، هذا إذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص الذي مر معنا. فإن كان بطريق الظهور كالإتيان بلفظ عام مثل أن يقول هذا الفعل واجب على المكلفين، والقاعدة أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم، لأن التخصيص على الصحيح لا يشترط به أن يتقدم الفعل أو يتأخر. إذن على هذه المراتب الثلاثة يكون التصنيف لما مضى. والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما أنه إذا تعارض الفعلان أو تعارض القول والفعل فإن أمكن الجمع فهو المعتمد، لأن كل منهما يعتبر سنة تثبت به الأحكام الشرعية ولو لم يتعارض مع مقابله. قال فائدة: فعل الصحابي، وسيأتي تعريف الصحابي، مذهب له أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين. يعني فعل الصحابي ليس هو كقوله، ثم مسألتان: قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، قول الصحابي هل هو حجة أم لا، ثم نزاع قد يأتي معنا هو الذي مر معنا أنه من الأدلة المختلف فيها. لكن هل من جوز أو حكم بكون قول الصحابي حجة يلزم منه أن يكون فعل الصحابي حجة أو لا؟ لا يلزم من ذلك، يعني لا يلزمه إذا قال بأن قول الصحابي حجة أن يقول فعل الصحابي حجة. وهذا الذي عناه هنا الفعل دون القول، فرق بين المسألتين. فلو قيل بأن قول الصحابي حجة لا يلزم من ذلك أن يكون فعل كذلك حجة. قال فعل الصحابي مذهب له، يعني رأي واجتهاد له، حينئذ لا ينظر فيه على أنه دليل، لا ينظر فيه على أنه دليل. مذهب له أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين. والوجه الثاني أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعل صلى الله عليه وسلم وما أفسده من قياس، يعني قاسوا فعل الصحابي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعله على وجه القربة فهو ماذا؟ فهو حجة. صحيح أنه لا يعتبر حجة البتة، لا يعتبر حجة البتة. واحتج القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير في قضاء مغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره من الصحابة، فيه أقوال حينئذ ينظر فيه من جهة كونه قولا لا من جهة كونه فعلا. وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت العصمة. هذا في الإجماع، لو فعل أهل الإجماع فعلا ما دون أن يتكلموا بحكم هذا الفعل، حينئذ صار اتفاقا لا تجتمع أمتي على ضلالة، إن صح كمعنى صحيح، حينئذ دخل في حد الإجماع وليس في مسألتنا هذه. واختاره ابو المعالي خلافا لابن الباقلاني، قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور أنه مذهب له وليس بدليل يعتمد، وهو كذلك حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ لم يشترطوا انقراض العصر. الأول قول الجمهور كان مراد به الإجماع مسألة المتأخرة فلا إشكال فيه. إن كان المراد به مذهب صحابي فليس الأمر كذلك، فعل الصحابي الجمهور على أنه ليس حجة، وإنما الكلام فيه في قوله، والصحيح أنه لا يعتبر فعله حجة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.